أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وعن هذه الآيات ببعض آياته دل على قدرته حكمة الرحمة. وهي نعمة من نعمة. وبرهان على أصل عظيم من أصول الإيمان. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الرياح لها تأثيرات تثير السحاب وهي تلقح. وأرسلنا الرياح لواقح وهو تعالى يصرف الرياح تصريف الرياح من أعظم آياته وتصريف الرياح. يرسل الرياح فتثير سحابا قبل تكثف وتكون السحاب يغبر الجو حبة الريح ويستحاب مقدمات فتثير سحابا فيبسطه تعالى السماء حتى يغطي السماء يحجب الشمس يبسطه في السماء ويجعله كسفا قطعا ثم ينزل منه مطر فترى الودق يخرج من خلاله من بينها السحاب فترى الودق يخرج من خلاله ثم يرسله إلى حيث شاء من بلاده وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب تحدث رياح. هناك الرياح التي تثير السحاب ثم رياح تحمل السحاب من مكان إلى مكان بشرا بين حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد منه. والذاريات ذروا فالحاملات ذكرى رياح تحمل السحاب وتسير به حيث شاء الله وكلها مرسل بأمر الله رياح ترسل بالرحمة ورياح ترسل بالعذاب كريح عاد سبحان الله. فإذا أصاب به من عباده إذا هم يستبشرون بعد القحط وبعد الجد إذا جاء المطر استبشر الناس البيئة فيها حياة، حياة البلاد. ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتشبه الأرض مخلوق الأمطار التي تنزل ينبت الله بها أنواع النبات مما يأكل الناس والأنعام. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وفي نفس الوقت يغذي المياه الجوفية بعض البلاد إذا تأخر عنها المطر سنين نظرت المياه الجوفية وأصبحت تخلق أو يقل فيها الماء جدا لأبد. فإذا جاء المطر لها نزل ما شاء الله منه إلى باطن الأرض فغذى هذه الآبار حتى تعود فيها المياه. ثم صار الناس يتحيلون لهذا ببناء الشدود التي يجتمع فيها الماء ترشح هذه الشدود ترشح في باطن الأرض فتغذي الآبار إذا هم يستبشرون لأصابعهم من شر الباب إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين يصل الأمر في بعض الأحيان إلى اليأس يتأخر المطر سنين يعني اشتد كربة على الناس يعظم الضرر تموت الأشجار والثمار والحيوانات تهدر وتموت. الأعراب الذي جاء يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام هلكت الأموال وانقطعت السبل. ثم يقول تعالى فانظر الآن هذا فيه الأول فيه الامتنان بهذه النعمة العظيمة ثم يقول فانظر إلى آثار رحمة الله. رحمة الله هي المطر آثار رحمة الله. كيف يحيي الأرض بعد موتها وترى الأرض حامدة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله الحق وأن الله يحيي الموتى وأن الله على كل شيء. وهذا كثير في القرآن يذكر من الدليل على البعث وإحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء. ثم بعد هذا الفرح وهذا الاستبشار يبتلى الناس أيضا بذهاب بعض ما نشأ عن المطر من النبات ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوا الأشجار والنبات مصفرا ثم ذابلة ثم يابسة اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينزلونه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور فيه. ولئن أرسلنا ريحا، الريح سبحان الله، هذه الريح تيبس الأشجار فتصير هشيما. ولئن أرسلنا ريحا فرعا مصفرا لظلوا من بعد يفرحون، أولا يفرحون ثم يفرحون. وعلى حال يعني الكفار والجهال، أما المؤمنون فإنهم يؤمنون بالله ويصبرون على يشكرونه على النعماء ويصبرون على البلاء على البلاء سواء النعم والمصائب الخاصة أو النعم والمصائب العامة يظلوا من بعدها. ثم يقول سبحانه وتعالى النبي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العلم من ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء الكفار لا ينفع فيهم الإنذار والدعوة، فهم إذا يعرضون ويدبرون مثل الأصم إذا ولى مدبرا تنادي ولا شيء، لأنه لو كان مقبلا علم ببصره، لكن إذا ولى مدبرا إنك لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم الذين آمن الله بصائرهم ما تجدي فيه النذارة إن تسمن إلا من يؤمن بآياتنا فهم الذين رزقوا بإيمانهم والذين ينتفعون بالمواعظ والتذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الله الذي يرسل الرياح الآيات، يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه يرسل الرياح فتثير سحابا من الأرض فيبسطه في السماء أي يمده ويوسعه كيف يشاء أي على أي حالة أرادها من ذلك، ثم يجعله أي ذلك السحاب الواسع كسفا أي سحابا ثقيلا قد طبق بعضه فوق بعض كسفا أي سحابا ثقيلا قد طبق بعضه يعني مثلا يصير ركام قطع بعضها فوق بعض مثل ألم ترى أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يعني ينشأ السحاب ثم يتكثف حتى يكون سحابا عظيما ثقيلا يعني يحجب الشمس حجبا شديدا حتى يصير يوم مظلما بسبب كثافة السحاب. نعم. أي سحاب ثخين قد طبق بعضه فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله أي السحاب نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه

لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله، واستعدادهم لتنفيذ ما يخضعون عليه من أوامر الله ونواهيه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. إلى آخره.